بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطية والجهمية. خذ يا إسلام، حط الصواعق المرسلة، تكتبه الصواعق، الجيوش والصواعق، وش والصارم المسلول، ها؟ نعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فصل. ومناك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام، وإليهما رغب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم. وملاك النجاة والسعادة. نعم. ماشي. فصل. قال: فصل. وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام، وإليهما رغب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. والتوحيد الثاني توحيد العلم الخبري يتضمن نوعين، ما هما؟ الربوبية والأسماء والصفات. نعم. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاءه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي. نعم. فقل يا أيها الكافرون تضمن التوحيد العباد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهو توحيد العبادة، أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد سوى من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح. فقولك مدد يا بدوي، أغثم يا بدوي يا حسين، هذا يتنافى مع توحيد الألوهية. نعم. هذه سورة قل يا أيها الكافرون. والسورة الثانية من سورتي الإخلاص، لأن قل يا أيها الكافرون يطلق عليها سورة الإخلاص أيضا، وقل هو الله أحد يطلق عليها سورة الإخلاص. هذه إخلاص العبادة، وهذه إخلاص التوحيد العلمي الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات له سبحانه وتعالى. نعم. فسورة قل هو الله أحد، ولهذا جمع بينهما كثيرا. ففي سنة المغرب تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي سنة الفجر تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتي الطواف تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الجمع بين سورتي الإخلاص، الجمع بين سورتي الإخلاص. فإذا حققهما العبد الصورتين، إذا حققهما العبد كمل له الإخلاص. نعم. قال: فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب. هذا ينبغي أن نعنى بتفسير مثل هذه الصورة على المنابر، يعني مما ينبغي العناية به في التفسير من التفسير على المنابر لعموم الناس صورة الإخلاص الأولى قل هو الله أحد، صورة الإخلاص الثانية قل يا أيها الكافرون، صورة الفاتحة فتحت الكتاب هي سبع المثاني، والقرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الأربعة ينبغي العناية بتفسيرها على المنبر لعموم الناس، لأن هذا ينبغي أن يعلم الناس ما في هذه الصور وتلك الآية. أعظم آية، أعظم صورة، صورة الإخلاص، يخطب بهذا على المنابر، يعني أولى من تفسير سورة البقرة، وهي مهمة، لكن أقول يعني إذا كنت تستقتصر على شيء في التفسير على المنبر فهذه الصور مع هذه الآية. نعم. فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا. الله أكبر. مبدأ النهار في صلاة الصبح فتقرأ قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، وهما أعظم النوافل كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعات السنة فكيف بركعتي الفريضة خير من الدنيا. ما أهون الدنيا أخواني أمام الطاعة، ما أهون الدنيا، تعرف خير من الدنيا وما فيها يعني إيه؟ يعني أملاك طنطا كلها خير منها ركعة الفجر، فإن أضفت الأملاك طنطا أملاك القاهرة، فإن أضفت الأملاك القاهرة أملاك مصر كلها، فإن أضفت الأملاك مصر أملاك الوطن العربي، فإن أضفت الأملاك الوطن العربي أملاك العالم كله، فإن كل هذا من خيرات في بطن الأرض في أعماق البحار على الأرض، كل هذا لا يدرك ركعتي الفجر، فكيف بفريضة الفجر، فكيف بكل الفرائض، فكيف إذا أضفت إلى ذلك الصيام والزكاة والحج، فكيف إذا أضفت إلى ذلك التوحيد والإخلاص والسنة. نعم. لكن الناس غافلون. أعطني الدنيا يا رجل بل ركعتي الفجر، أعطني الدنيا، أعطني شيئا من هذا، فالله راض عن العبد إذا كان له قطعة أرض مثلا 1000 متر وخرجت مباني، الله راضي عنه. الله راضي عن العبد إذا ربح في تجارته، الله راضي عن العبد إذا رزقه أولادا، الله راضي عن العبد إذا كذا. الناس يقولون الله راضي عن العبد إذا أتاه الدنيا وفتح له الدنيا، مع أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. أما الله راضي عن فلان ختم القرآن، ما سمعنا هل جلس أحدكم مجلسا فقال الناس فيه ما شاء الله، الله راضي عن فلان ما شاء الله هيأوا لحفظ القرآن، الله راضي عن فلان ده طالب علم، الله راضي عن فلان ده عالم، ما يقول هذا إلى من يدرك قيمة هذه الطاعات، لكن الناس يتحدثون في الدنيا. نعم. فبدء النهار توحيد وخاتمة النهار توحيد، ففي ركعتي الفجر السنة قل يا أيها الكافرون قل هو أحد، وقد ورد آيتان كان يقرأ بهما النبي أحيانا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا أيضا توحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أيضا توحيد، هذا توحيد وهذا توحيد. كان النبي يقرأ بالآيتين أحيانا في سنة الفجر، هذا توحيد. فإن كنت في حج أو عمرة وطفت وركعت ركعتي الطواف فقل يا أيها الكافرون قل هو الله توحيد، ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك توحيد. ولهذا قال جابر في حديثه في وصف حجة النبي قال فأهل النبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، فالدين كله توحيد. نعم. قال فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان. فإذا ذهبت إلى البدوي وجدت هناك ما يضد التوحيد من أوسع أبواب، وجدت المرأة العجوز التي تتمسح، وجدت الرجل الذي يسجد، وجدت الناس الذين يذبحون وينذرون، والناس يفرحون ويلعبون ويظنون أن هذا الأمر لا شيء فيه، بل يساعد على ذلك علماء السوء والضلال والانحراف، حتى إن بعضهم في بلدكم هذا كان يسجد للبدو كل جمعة، ربما كان يسجد للبدو كل جمعة، وكان يدرس في هذا المسجد، وهو من أضل الناس في هذا الزمان. هذا الرجل الذي توفي عليه من الله ما يستحق، عميد كلية مادرة القرآن أو شيء اسمه هذا الجودة مهدي أو المهدي جودة أو مادري، هذا الرجل جودة المهدي هو من طنطا. هذا الرجل قد أوتي لسانا فصيحا سبحان الله، ولكن مع ذلك يقرر الشرك في الناس. نعم. قال التوحيد العلمي الخبري له ضدان، التعطيل والتشبيه والتمثيل. فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. والتوحيد الإرادي العملي له ضدان أيضا، الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أولياء وشفعاء من دونه. هذا شبه تقسيمات مهمة يا أخوان، تقسيمات مهمة. فتوحيد قسمان: علمي خبري، طلبي إرادي، هذا نوعان. يضاد العلم الخبري ضدان، ويضاد الطلب الإرادي ضدان. شوف تقسيمات مهمة مهمة، اكتب يا محمد اكتب. أما الذي يضاد العلم الخبري ضدان هما التعطيل والتمثيل. فمن آمن بالله وعطل صفاته، تعطل صفات، فقد ضاد تعطيله توحيده. فإذا مثل فقد ضاد تمثيله توحيده. طيب التوحيد الطلبي الإرادي هذا يضاد ضدان، ها الأول الإعراض عن محبته، والثاني الإشراك. الإشراك، نعم. وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن، فمنها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين التوحيدان؟ قول يا محمد. اعبدوا ربكم هذا ألوهية، طلب إرادة. الذي خلقكم هذا توحيد علمي خبري اللي هو الربوبية، وفي صفة الخلق واسم الخالق أيضا. أيضا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء هذا التوحيد الربوبية. طيب فلا تجعلوا لي أندادا هذا توحيد، يبقى جمع بين التوحيدين. ولهذا الذي يقول من أين أتيتم هذا التقسيم، نقول من كتاب الله، ده استقراء. والذي يقول كما قال رئيس الجمعية الشرعية، رجل رأس الجمعية الشرعية وهو الرئيس العام لهم، كان يقول إيه؟ هذا تقسيم التوحيد إلى القسمين، قسيم توحيد أن تقسيم النصارى إلى قولهم أيضا باسم الآب والابن والروح القدس. فأن تقسم التوحيد هذه ثلاثة أقسام والقسمين مثل ما قسم النصارى باسم الآب والابن والروح القدس. انظر الجهل ماذا كيف يصل صاحبه، وقام الثورة على تقسيم التوحيد. مسألة تقسيم التوحيد هذه ثورة عليها يا أخوان، ثورة عليها. يقولون من أين قسمتم التوحيد هذا التقسيم؟ نقول الكتاب والسنة. قل هو الله أحد هذه تتكلم عن إيه؟ قل يا أيها الكافرون هذه تتكلم عن إيه؟ يقول قل هو الله تتكلم عن أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ونفي المثل والكفء والشبيه والنظير. نقول هذا نسميه إيه؟ فمن تسمى بأحد وصمد لا يجوز. ليه؟ لأن الله يفرض بهذا يعني إذا هذا نسميه توحيدا. توحيد إيه؟ توحيد الأسماء والصفات. طب من أين جئت بتوحيد الأسماء والصفات؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا إيه؟ هذا إفراد الله بالعبادة. طيب فإذا صرفنا العبادة لغيره لا هذا كان شركا. إذا ما التوحيد؟ أن تفرد الله بالعبادة لا تعبدوا سواء. هذا نسميه هذا توحيد لله في ألوهيته. إذا أنت قلت توحيد الألوهية هو. قل من يرزقه من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا معناه إيه؟ هذا معناه أن الله يفرض بالخلق والرزق وكذا. يفرض يعني إيه؟ يعني نوحد. هل نسميه توحيد إيه؟ الربوبية. لما أنت قلته ولا نتعبك فإنك قد لا تعي هذا الكلام. ونأتي لك بآية واحدة تنتظم فيها الأنواع الثلاثة. قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا إفراد الله بالربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته إفراده بالألوهية. هل تعلم له سميا هذا إفراده بالأسماء والصفات جل عن الند والنظير والشبيه والمماثل والسمي. نعم. ومنها قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون كذلك يوفك الذين لا إله إلا هو هذا توحيد ألوهية وما قبلها توحيد ربوبية كذلك نعم. يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله طيب. الذي جعل وتأمل ما في هذه الآيات وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين فقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأن الله سبحانه لم يخلق بقدرته ومشيئته ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدا غير مخلوق كما هو قول ابن سينا والنصير الطوسي وأتبعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر. يعني خالق السماوات والأرض من في ستة أيام معناها ما كانت مخلوقتين فكيف تقول بقدم العالم والعالم هذا مخلوق كل من سوى الله مخلوق فليس قدم شيء من هذه المخلوقات قدم الله سبحانه وتعالى وأزلية الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء غيره. نعم. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم وإن الله ليس مستويا على عرشه ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخاف عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا بأبصارهم من فوقهم ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامعه في حجة الوداع إليه وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال اللهم بلغت اللهم فشهد فكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو راك جهمي لكسر إصبعك وقال هذا كفر والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ويرفع إصبعه إلى السماء لكن لو رآك لا كسر إصبعك لماذا؟ لأنك عنده بهذا ضال مضل فليس على العرش رب عنده فقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش رد على من قال بقدم العالم ورد على من عطل استواء الله على العرش رد على من قال بقدم العالم في قوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ما وجه الدليل لم يكون مخلوقتين ثم خلقت طيب ثم استوى على العرش رد على المعطلة الجهمية. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ما الفرق بين النص والظاهر؟ مما هو نص أو ظاهر، ما الفرق بين النص والظاهر؟ نص ظاهر، ما الفرق بين النص والظاهر؟ ما ليس له إلا معنى واحد، هذا النص، ومنه منصة العروس لبروزها وعلوها. طب والظاهر؟ ها؟ ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فيقال للأظهر هذا الظاهر. فيقول الأصوليون النص الظاهر، النص لم يحتمل معنى واحد، ما كان نصا فيه معنى واحد. الظاهر هو الظاهر من معنيين يحتملهما اللفظ، والراجح من معنيين يحتملهما الايه؟ اللفظ. نعم. مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوي على عرشه، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وذكر آيات الاستواء على العرش في سبعة مواضع وردت في القرآن. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد دليل على العلو، لأن التنزيل ما يكون إلا من أعلى. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فالله عز وجل هو العلي الأعلى على كل شيء من كل وجه، سواء كان العلو للذات فهو على عرشه، أو كان العلو للصفات وهو علو القدر والقهر. وقال تعالى أيضا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالتنزيل يدل على العلو. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ما وجه هذه الآية إخواني في علو لا مع أن القائل فرعون قال فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ما وجه هذه الآية في علو الله مع أن القائل هو فرعون؟ فرعون يثبت أن الله عز وجل فوق. كيف هو بيكذب؟ فرعون بيكذب وفرعون بيثبت، هو بيقول فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ما في إله لموسى فوق أصل، هو بيكذب، يبقى كيف تقول يثبت؟ ها؟ ايوه ما هو ابن لي صرحا لعلي اطلع لابين لكم كذبه، يبقى غير معتقد. وجه الاستشهاد ها قول يا احمد. ايوه وان لا اظنه كاذبا، كذبا فيه في قوله ان الله تعالى اطلع الى موسى في الاعلى، وان لا اظنه كاذبا في دعواه ان ربه فوق، يبقى فيه إثبات العلو من قول موسى وليس من قول فرعون، هذا من قول موسى لأنه قال وإني لأظنه كاذبا، يعني كاذبا في دعواه أنه على العرش استوى. نعم. قال أبو الحسن الأشعري وقد احتج بهذه الآية على الجهمية فأكذب فرعون موسى عليه السلام في قوله إن الله فوق السماوات، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية كلامه بحروفه. وقال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقال فالحكم لله العلي الكبير. طيب وجه الدليل في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. طيب نؤذن طيب ما وجه الدليل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، ها وجهه في العلو؟ نعم. اسلام وهو العلي الكبير العلي الذي يتضمن علو الذات وعلو الصفات، وأيضا فيها أيضا عند نزول الأمر، لأن الحديث فسره عند نزول الأمر فهو والملائكة في السماء وينزل إليهم الأمر ممن هو أعلى منهم، فهذا دليل على علو الله. طيب الآية الثانية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، ما وجه العلو؟ في السماء إله أي مألوه، أي هو المعبود في السماء من الملائكة، والله حكى عن الملائكة في قوله يخافون ربهم من فوقه، إذن الملائكة في السماء وربهم من فوقه. طيب وجه الاستشهاد من قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، العرش فوق السماوات، هذا باتفاق، والله عز وجل فوق العرش. نعم. طيب فالحكم لله العلي الكبير، الشاهد فيها العلي. نعم. ثم ذكر أقوال رسل الله والسفراء بينه وبين خلقه، وأعرف خلق به وأعظمهم تنزيها له. وإذا ثبتت الأدلة على علو الله عز وجل من كلام الأنبياء فلا يجوز لأحد أن يعارض هؤلاء ولا يلتفت إلى قول المعطلة أبدا، وقد اتفقت كلهم أي الرسل من أول من آخرهم على أن الله فوق سماواته عال على خلق مستوى بذاته على عرشه. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلو الله على خلقه فوق سماواته في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. طيب قول آدم عليه السلام، ذكر عكرمة ووهب عن ابن عباس قال أهبط الله آدم إلى الأرض وقال له سأبويك بيتا أخص بكرامتي وأدخره لنفسي ولست أسكنه وليس ينبغي لي أن له أن يسعني ولا يحملني ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت، وهو الذي يستقل بعزتي وهو الذي وضعت عليه عظمتي وجلالي، وهناك استقر قراري وهو بعد ضعيف عني لولا قوتي. طبعا هذا الأثر يقول محشر لم أقف عليه عن ابن عباس. وقال داود عليه السلام قال أحمد وثق بسنده قال حدثنا جعفر قال سمعت ثابتا يقول كان داود عليه السلام يطيل الصلاة من الليل فيركع الركعة ثم يرفع رأسه فينظر إلى أديم السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء. وقال أحمد أيضا عن أبي عبد الله الجدلي ساق بسند عن أبي عبد الله الجدلي قال ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة حتى مات. قول إبراهيم قال قرأت بخط ماوردي إن الله أوصى إلى خليل إبراهيم أنا ذو الغنى عن جميع خلقي أفيض برحمتي على من أشاء وبيدي الفضل والجود والكرم ورحمتي وسعت كل شيء علما وأنا خلقت الغير وأنا غيور فأحذر أن أطلع من فوق عرشي فاحذر أن أطلع من فوق عرشي على قلبك فارا معرضا عني مشغولا بغيري إلى آخره. طبعا هذا كلها أثار تحتاج إلى صحة لأنها موجودة عن أهل الكتاب وتحتاج إلى صحة، لكن علو الله سبحانه وتعالى هذا من أسمائه ومن صفاته، فهو العلي هذا اسم ومن صفاته العلو، هذا ثابت عند جميع الأنبياء لأن هذا من باب الإخبار، والأخبار لا تختلف من نبي إلى آخر بخلاف الأحكام. وقال يوسف عليه السلام، هذا قول يوسف أيضا ذكر قول يوسف، قال وهو منبه قالت امرأة العزيز ليوسف ادخل معي القيطون يعني الستر، فقال إن القيطون لا يسترني من ربي. وقول موسى عليه السلام ذكر قول موسى أيضا ذكر من أخبار أهل الكتاب، وقد تقدم معنا في قول الله تعالى عن فرعون وإني لأظنه كذبا، هذا أعظم من إيه؟ هذا أعظم دليل. طيب نقف عند قول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سيطيل في إثبات السنة الصحيحة لعلو الله عز وجل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله